قال الشيخ رحمه الله: وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلظ، ويسن صيط حسن الصوت عدل، والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت: الأصح أنه أفضل منها، والله أعلم. بعد أن ذكر ألفاظ الأذان وحكمه، أخذ يشرع الشيخ في شروط المؤذن، فلا بد أن يكون المؤذن أولا مسلما، لأن الإسلام شرط لعدالته، والكافر ليس عدلا، وهذا المؤذن إنما يعلم بأوقات الصلاة، والكافر لا يعتقد وجوب الصلاة، بل المسلم هو الذي يعتقد ذلك. أما أن نحكم عليه بالإسلام فيكفي، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إذا ولد من أبوين مسلمين ولم يظهر عليه أي أمارة من أمارات الارتداد، أو كان ممن شهد أمامنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عند ذلك نجري عليه أحكام الإسلام. أما إذا كان من نصارى العرب أو من يهود العرب الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعتقدون بنبوته ويشهدون بذلك، لكنهم في النهاية يقولون رسول الله إلى العرب، يعني إلى أهل الجزيرة العربية لا إليهم، فهذا ينبغي أن يذكر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. بعد الإسلام لا بد أن يكون مميزا، فالتمييز شرط من شروط المؤذن، لأن التمييز شرط لأن يكون أهلية للعبادة. ولا يشترط في الأذان أن ينوي الأذان، لكن يشترط أقل الدرجات عدم الصارف. فإذا سألنا ماذا تفعل، هل يجرب صوته؟ لذلك هذه مسألة هامة، فلو كان إنسان يعلم إنسانا الأذان فهذا الأذان لا يعتد به، إنما ربما يعلمه، يحفظه إياه، يسمعه منه، يدربه عليه، كل ذلك هذا لا يسمى في صارف. ما هو الصارف الآن؟ صارف التعليم أقل الدرجة. ومن المشكلات اليوم التي نراها أحيانا أن بعض المنشدين يدخلون الأذان في بعض أناشيدهم، وهذا الأذان من شعار للإسلام، شعار للصلاة، شعار للنداء للصلوات الخمس، فكما قلت في الأمس ينبغي دائما أن نصون هذه الشعارات، يعني عن مسألة التلاعب. كذلك ربما يدخلون مسألة التلبية، فقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، هذا دخول في الحج ودخول في العمرة، فهذه المسائل لا يتساهل فيها. فعلى طلاب العلم إذا حضروا في مثل هذه الأوقات وسمعوا مثل ذلك أن ينبهوا هؤلاء. ليست المسألة مسألة ألعوبة ولا أن أقول الشيء في أي وقت شئت. إذن وشرط المؤذن الإسلام والتمييز، وكما قلت أقل الدرجات في التمييز أن يعني لا يكون هنالك صارف، ويعلم هذا المؤذن ماذا يقول. كذلك قال الذكورة، يشترط أن يكون ذكرا، فيخرج بذلك الأنثى ويخرج بذلك الخنثى، ولا يشترط أن يكون حرا، فلو أذن وهو عبد، أو كان هنالك صبي مميز استطاع أن يعرف، وهنالك من أقت له الوقت ثم قال له أذن، عند ذلك لا يضر أذانه على الإطلاق. لذلك عندما نقول مميز أيضا ممن يميز الأوقات، وسيأتي معنا بعد تتمة هذا الفصل أن المؤذن من شروطه أن يعرف بالأوقات، أو أن يكون هنالك مؤقت. فترى يعني حتى عندما كان كثير من العميان يؤذنون، فكنا نسمع، كان بعض العميان عندنا في الميدان هنا يخرجون إلى الأذان، وعندما يخرج ويمر في السوق يقول أهل السوق جاء العصر، جاء الظهر جاء المغرب، يعني إن خروجه من بيته بتوقيت جيد جدا يعلم أنه إذا وصل إلى المسجد ما إن يصل إلى باب مسجده حتى يرفع صوته بالأذان، وهذا دليل على ضبط الوقت بالنسبة إليه. إذن شرط الأذان الإسلام والتمييز والذكورة، والدليل على أن الأعمى يصح أذانه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عين مؤذنا راتبا وهو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان لا يؤذن الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، مجرد ما قيل إذن هنالك من يضبط له مسألة، لأن مسألة الصبح إنما تنضبط بالرؤيا، ولذلك يقال له أصبحت أصبحت، عند ذلك كان يؤذن. قال الشيخ: ويكره للمحدث الأذان دعوة إلى الله تبارك وتعالى، الأذان عبادة، الأذان ذكر، والذكر الأولى فيه أن يكون على طهارة، ويقول عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو إلا على طهارة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا إذا كان أحدنا على حدث، مثلا كان العرب ربما الواحد منهم يجلس في الصحراء لا يعرف ماذا، ربما يكون قاضيا بالحاجة، فإذا سلم عليه أحد فلا يرد حتى ينتهي من حدثه، وبعد ذلك يسلم عليه فيسلم عليه على طهارة. كذلك قال: ويكره للمحدث وللجنب أشد. إذا كان الجنب يحتاج هذه المسألة إلى مسألتين، يا ترى هل المئذنة في داخل المسجد أم في خارج المسجد؟ إن كانت المئذنة في داخل المسجد معنى ذلك أن يدخل المؤذن جنبا إلى المسجد، فهذا حرام لدخوله إلى المسجد جنبا، الله قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. أما لو كانت المئذنة خارج المسجد وخرج إليها وأذن وهو جنب، هنا يكون قد خالف سنة، أما هناك يكون قد فعل حراما لأمر عارض، وهو أن المئذنة كانت في داخل المسجد. فالجنب عند ذلك مسألته أغلظ، لأن الطهارة من الجنب تحتاج إلى وقت أكثر من مسألة الوضوء. ثم قال بعد ذلك: والإقامة أغلظ، يعني كلما كان إذا كان محدثا أو كان جنبا وأراد أن يقيم هذه مسألة أغلظ، كذلك مسألة الإقامة تحتاج إذا قلنا إلى الدخول إلى المسجد، ربما كانت المسألة خارج المسجد فهذا أغلظ، لأن الإقامة قريبة جدا من الصلاة وينبغي عليه أن يصلي. أما هذه الأحوال التي تحدث اليوم في بعض المساجد أن المسألة صارت عبارة عن مسألة وظائف أو تسلط أو إرث يأخذها بعض الناس من بعض، فربما بعضهم يؤذن ويقيم ولا يصلي، سمعت عن بعض الناس وصل إلى هذه الدرجة، ماذا يقيم ولا يصلي؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا إلى من يدعو؟ الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا أكبر منافق يكون، يدعو بلسانه ويخالف بفعله. طبعا لا نذكر في هذه المسألة حيض ونفاس، لماذا؟ لأن الأصل قلنا إن الأذان إنما هو مختص بمن؟ بالذكورة وليس بالنساء على الإطلاق. أما بالنسبة للإقامة قد يذكر ذلك، فهل تقيم مثلا لو كانوا في جماعة للنساء فأقامتهم مثلا امرأة حائض أو نفساء، يعني الأولى أن تقيم في هذا من امرأة على طهر، لأن تلك المرأة التي تقيم لا يطلب منها أن تصل. أيضا قال: ويسن صيت حسن الصوت. صيت معنى ذلك، طبعا هذا الأذان إذا كان من حر أولى أن يكون من عبد، لماذا؟ لأن العبد في الأصل منشغل بخدمة سيده، طبعا لا يشترط أن يكون حرا كما قلت، ولكن إذا كان المؤذن حرا هذا أولى. ف فهو ينضبط بوقته تماما ولا يخالف الأذان، خاصة إذا كان راتبا، وهذا الأمر ينبغي أن يكون فيه حر، لأنه يعني يستطيع أن يتحكم في وقته جميعا. أيضا معنى صيت أي صوته عال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختار المؤذن الذي يكون صوته مرتفعا وصوته قويا، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. يعني هذا المؤذن من شأنه أن يبلغ، والتبليغ ينبغي أن يكون إلى مسافة بعيدة. يعني أدركنا وقتا أن ليس في كل مسجد كان يوجد إذاعات، وكان يقف المؤذن على المئذنة، وكان يعني المنشدون والمؤذنون أصواتهم ما شاء الله مرتفعة، فإذا تكلم حتى ولو كنا يعني في بستان وأراد أن يؤذن أو ينشد تسمع منه كلاما وصوتا صيطا قويا. اليوم عدمت هذه الأشياء بالاعتماد على مكبرات الصوت، فلو كنت في حفل وكان هؤلاء ينشدون وانقطعت الكهرباء، الكل يعني إما أن يقفون وإما أن تسمع العلل التي تخرج منهم التي ربما كانت تحسنها الآلات التي يضعونها أمامهم. النبي عليه الصلاة والسلام: ما في مانع إذا يعني وكل إليك أن تختار مؤذنا وتقدم إليك عدد من المؤذنين، اسمع من باب السماع، يجوز أن تقول لفلان أذن أذن أذن أذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر إليه 20 أذنوا أمامه، 20 مؤذنا، فاختار من؟ اختار أبي محذورة فعلمه الأذن. إذن هؤلاء 20 لماذا أذنوا؟ يريد أن يسمع صوتهم صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك إلا من أجل أن يعلمنا. ومسألة واسطة، هذا معه واسطة أخي تعال خلي يصير مؤذن، لا، هذا المؤذن ينبغي أن يكون يعني هذا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فربما يكون سببا في الدعوة حتى في الإسلام، أحيانا يحرق قلوب بعض الناس فيدخل في دين الله تبارك وتعالى. قال: إذن ويسن صيط حسن الصوت، فيرقق قلب السامع ويجيب الداعي. ثم قال بعد ذلك: عدل. العدل ما عكسه عند ذلك الفاسق؟ العدل والذي يعرف الأوقات تماما، هذا بالنسبة للوقت عندما يخرج. وهنالك مئذنة والمئذنة مرتفعة، والارتفاع كان دائما ينظر إلى بيوتات الناس، ولذلك كانوا يحبون أن يختاروا المؤذن أعمى، لذلك كان يذكر الله سبحانه وتعالى في صعوده على المئذنة ليبين أن المؤذن قد صعد، فإذا كانت هنالك امرأة أو كذا حتى لا يقع نظره عليها، دائما لا ينظر إلى الأسفل، ينظر إلى الأعلى. لا عدل، معنى ذلك يأمن الناس عليه على أعراضهم على منازلهم، كان يكشف البيوت في داخلها، ولذلك هذه مسألة ثانية، فيؤمن نظره إلى عورات الناس وإلى حاجاتهم. من هنا نكره أذان الفاسق، أذان الصبي، يكره أذان الأعمى إذا لم يكن له مؤقت لأنه ليس عدا في الوقت، كذلك ربما يتأخر عن الأذان فهذا مما يؤخر عليهم وقت الفضيلة، كذلك من الممكن أن يضطرب الناس في صيامهم. يعني كان في بعض المساجد مؤذن وصل إلى درجة كبيرة في السن، معنى ذلك دائما كان أهل المنطقة يعني يتشاءمون منه لأنه دائما في خاصة في رمضان يؤذن قبل الوقت بعد الوقت، يعني لا ينضبط الأمر بالنسبة إليه، لا، هذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر. أما لا يقصد بحسن الصوت أن يمطط الصوت، التمطيط شيء وحسن الصوت شيء آخر. ما في مانع أن يكون هذا من يعني من الأصوات الحسنة، لكن لا نريد بذلك غناء، نريد صوتا حسنا، لا نريد غناء. وإذا كان عندنا أسر، هذه الأسر ولد منها مؤذنون، كالمؤذنين يعني أبناء المؤذنين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى. وكلما كانت يعني هذه الأسرة أشرف في النسب وفي المعرفة عند ذلك أولى أن يخرج منها ذلك المؤذن. ويسن صيط حسن الصوت عدل، والإمامة أفضل منه في الأصح. الإمامة أفضل، يعني نحن دائما ننظر من عدة جهات. لو نظرنا إلى جهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي كان إماما، أبو بكر كان إماما، عمر كان إماما، عثمان كان إماما، هؤلاء أغلب العشرة المبشرون بالجنة أئمة. إذن يا ترى هل ننظر إلى هذا الأمر لمواظبة هؤلاء على الصلاة؟ فإذا نظرنا من هذه الزاوية قلنا الإمامة أعظم. يا ترى والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، وهؤلاء الذين يقيمونها من الأئمة هم الذين يكونون على رأس هذا الأمر. من هنا من نظر إلى هذا الأمر يقول الإمامة أفضل. ولكن يا ترى لماذا لم يقم هؤلاء بالأذان مع أن النبي أذن مرة؟ وسيدنا الصديق كان يقول لولا الخليفة لأذنت، وسيدة عائشة تقول إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. إذا كان كل ذلك نعم، قد يقول قائل إن الإمام يدعو بالمغفرة ويدعو إلى الإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل. إذن كل واحد له موقف من المواقف. بمن نزلت الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ في المؤذنين. إذن قال الإمام النووي قلت الأصح أنه أفضل منها، يعني أن الأذان أفضل من الإمام. وهذا لا يعني أن هؤلاء الذين ذكرت كالنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء، إنما هؤلاء كانوا قد شغلوا بأمر الناس ولذلك لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم للوقت لكثرة مشاغلهم في الرعية، فبقيت الإمامة في حقهم وهم أولى الناس بالإمامة. لكن يبقى فضل الأذان، هذا الأذان الذي رفع الله سبحانه وتعالى من كان يتكلم، من كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى به على بصيرة وهدى، فهذا من الأمور الحسنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الشعيرة في بلادنا مدوية نسمع في كل يوم 5 مرات. فوالله هذه نعمة كبرى جليلة لا يعرفها إلا من حرمها، فاللهم عرفنا النعم بدوامها لا بزوالها يا رب العالمين. إذن قال بعد ذلك وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل. شرط الأذان إذن الوقت إلا الصبح. إذا كان هذا المؤذن الذي يعرف الوقت واحتسب الأذان لله تبارك وتعالى وتطوع به، فقد ورد في سنن الترمذي أن من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة، 7 سنوات يدعو في كل يوم إلى الله تبارك وتعالى 5 مرات كان جزاؤه البراءة من النار. كذلك ورد من أذن 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك ينبغي أن يكون هذا الأذان قريبا من المسجد، لا أن يكون الأذان في موضع والمسجد في موضع آخر. ومن البلاء اليوم الذي حدث وأخذ ينتشر في كثير من البلاد، في الإمارات اليوم المتحدة منتشر، في الأردن منتشر، وهو أنه يجعلون الأذان كله عن طريق الإذاعة، فما بقي مؤذنون. وعند ذلك يضبط هذا الأمر وأخذوا في هذه الطريقة أنه يوجد تبليغ. لا، إذا كان لا يوجد أولا مؤذن يكفي، يعني لا بد من وجود مؤذن. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة بقوله أذان الحي يكفينا. عند الإمام الشافعي كل جماعة تحتاج إلى أذان، وهذا أمر لا يقصد فيه خير، يعني تحت اسم عدم وجود، وما أدراك أنه لا يوجد؟ وهل دعوتم الله سبحانه وتعالى؟ وهل عينتم عندكم من الأموال ما يكفي ومن الأوقاف ما يكفي أن تجعلوا مؤذنين وأن تختاروا مؤذنين؟ يعني كل مؤذن أحسن صوتا من الآخر، من الممكن أن يكون ذلك. أما هذه الدعوات الباطلة تحت اسم والله يوجد بعض الناس أصواتهم ليست جميلة، كل من تمسك بالميكروفون مثلا أذن، هذا كلام فارغ لا قيمة له. تستطيع أن تضبط هذا كما تضبط أي عمل من الأعمال. ولذلك المؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. لذلك إذا أشار الإمام إلى المؤذن فهو يقيم، إذا دخل الإمام أقام المؤذن، فكان هنالك علاقة رائعة موجودة ما بين المؤذن وما بين الإمام. فإذا كان المؤذن الآن أخذ كل هذه الأمور، عند ذلك يشترط له أن يعرف الوقت، لأن مهمته الإعلام، وإذا أعلم الناس فيعلمهم في الوقت الذي ينبغي كما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يؤذن احتياطا ولا قبل الوقت، لأنه إنما يعكر صفو الناس في أن الوقت السابق قد انتهى، وهذا لا يجوز أبدا، إنما يؤذن على دخول الوقت. فأما الصبح، هل يجوز الدعوة إلى صلاة الصبح قبل صلاة الصبح؟ طبعا أنتم تعلمون أن للصبح أذانان، أذان أول وأذان ثاني. الأذان الأول دعوة، دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الاستيقاظ، دعوة إلى السحر، دعوة إلى قيام الليل، كل ذلك من الممكن. لذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أذان بلال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. معنى ذلك بلال يؤذن الأذان الأول، ابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني. لقد سمعنا قبل قليل أن المؤقت كان يقول لسيدنا عبد الله بن مكتوم ماذا يقول له: أصبحت أصبحت، أي دخل الصبح. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بنا في مسألة الصيام من الفجر، من الفجر الصادق، من الدخول الوقت تماما إلى المغرب، لا زيادة ولا نقصان. ويستحب تأخير السحور طبعا مع الاحتياط بعدم الدخول في ما بعد الوقت، وكذلك يسن لنا تبكير الفطور مع الجزم بأن الوقت قد دخل تماما. إذن وشرطه الوقت إلا الصبح، فمن نصف الليل، يعني من بعد منتصف الليل تماما، وهكذا إلى الفجر من الممكن أن يؤذن، من أجل أن يوقظ الناس كما قلت إلى عبادة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحد قبل الفجر.